بالله من الشيطان الرجيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحية فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وادخل الذين تقبوا إن يدخل الذين آمنوا وعملوا المدار الناس آمنوا سووا تقبوا وعني أنه ملكا مثلا سوج تقب ومن تقب جنات القبال ما لسونا جنات تجري يمتصن تجا كثير وشال أنهار عرفون دوس خالدين فيها بسا زوتاري زلزل على مسعون بإذن ربي. ودخل الذين آمنوا الصالحات بإذن ربي أو خالدين فيها بإذن ربهم ما مثالكم بخالدين خلودهم بإذن بقية التوفيقات بإذن الكوني والشرعي يعني بعد ذلك والسنونا لأن المؤمنة تجتمع في إرادتان الشرعية والكوني يا شرهم مارمهين الله يفق دبتهم كسر تهيتهم أكبر على التو فيها بجنة سلام وتهيت فيها سلام الله سلام قولا من ربه بالأسف والما يزفني كل باب سلام لا أسمع لكم إلا سلاما لهم دار الصالحين دار أقروا سلام نسموا السلام بلا شو السلام إراسة من ذلك السلام باكا الله أكبر إيه سلام يبالو لذين هو بدنيا من الله لأن يلمسموك انقدي من هذا الرجو وتلك ما تحيي وإذا عيكم بتحية حي بحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء مقيتا حسيبا. السلام عليكم. يا سلام ذاك عليكم إلى وما لم سلام عليكم ولا لم فتيس يا سلام أي سلام عليكم فارادون إما خبر بسيله. ثم قال جل وعلا: ألم ترى على أيها من أيها الرسل وأي الإنسان كيف ضرب الله عند الإنسان مثلا مثال الله عند هذا الرجل كلمة قال طيبة مر كشجرة اندزع طيبة اندمرتزع أصلها جندوع ثابت مدر الله يسرزع وفرقها أكثر يشعفها أنزلها في السماء أير لعي يهونا قال أيهات ألم ترى على أيها من ألا وفك من أي مال كيف إنديه ضرب الله الله إنديه هذا ما في السائل جعل الله مثلا عند هذا الرجل كلمة بدل مما كذب أي من كلمة طيبة وهي لا إله إلا الله وهدوا إلى الطيب إلى الكون وهدوا إلى صراط حميد الله جل وعلا إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه كلمة طيبة مرفق عالي الذي يصفه الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم طيبين عبتم فادخلوها خالد. نعم يا أولئك إن كلمة طيبة والكلمة الطيبة صدقة وكل تهليلة صدقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي فلان في يوم عرفة لا إله إلا الله وكان أكثر دعاء النبي في عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يمي لو ننجد يا لا إله إلا الله بقرآن إسكا ثلاثة سبات بوتالين سالك بس دي ما تكون وجوب هو تاعي كلمة طيبة كلمة سواء بيننا كلمة التقوى يعني عندنا دم زكاة كما قال البخاري قول يوشك الله ذا سنة الزكاة ولا إله إلا الله عندنا دم كلمة باقية قول الثابت إلى آخر قول الثابت سبحان الله الذي أمر القول الثابت عادت لا إله إلا الله وأروة الوثقى لا إله إلا الله عندي إيالة له ذا أترك إيالة فما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ولا إله إلا الله أيار عندي وقد بالحسنى ولا إله إلا أيار وذا ثلاثة سبات بوتا قرآن لا إله إلا في أكثر لك شلاله جلس يقول على الزابة بديمن بزوء الله يا أولا لا إله إلا الله بزوء فائدة كلمة التمرق كالي كم يتباله هلو باقيات السالات السانات والباقيات السالات كما في سنة من هذه أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الباقيات السالات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هين قد يا ولا إله إلا الله ناس كلمة التمرق ليلهم بيزم انجدي فمن لم يجد فبكلمة طيبة والكلمة الطيبة مرفع قال إن عملك عم يذكر صدقانا لا إله إلا الله صدقانا صدقا للنظر باينتونا زكاة ما دم لا إله إلا لكل شيء زكاة يا لا إله إلا من لا تبنطاش زكاة من دلناه لا إله إلا الله كيف ترى لما سألنا بسان دارنا كلمة له بدل له كيف ضرب الله مثلا كلمة بدل من مثلا كيف جعل الله كلمة لا إله إلا إنجيل إن درجات ملكات عندما درجات كشجرة طيبة عند شجرة طيبة كلمة طيبة كشجرة طيبة تمثيل إيه إنجدي تشبيه تشبيه المعنوي بالمحسوس ليقرب من الفحم فإن الله خاطب العرب لما يفهمونه من خطاباتهم ولغاتهم لا إله إلا الله عند شجرتان طيبانات والشجرة الطيبة هي النخلة لمن دنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن من الشجر إلى شجرة مثل المسلم لا يسقط لها ورق فأخبروني ما هي عندك أن يقول الجمار مشهد رحمه الله شهد المنبي زوت كذافوش مكاكل عندي الزافة اللج عند مسلمات قتلوا ما يرقف ما أنا نقر وجل الفتنة أقربه فوقع الناس في شجر البواد إذ ونزل أكال يالا وزافه أقابنا وقرارنا واركانا وانزانا وكوسونا أرقحانا ما لا تيدفعوا عبد الله بن عمر بلبه نخلانات متلوات أبو بلو لبرا لكر كده أباده يالا عمر وہ رات کے بھی حالت نہیں ہے یار کے ذمہ مالکون والا نگرون پتہ نہ واقع ہونا لالو اچھا نہ کھلے نہ اس دلوا ہاری بہالا لا پاتیو نگر عبد اللہ بن عمر نہ عمر اتنا در نہ پر اتنا کا دنیا کا ذچ نگر ہوتا ایشان نہ بر دلارو ہلا لمن مسلوز عند مسلم اگر گلو تعالی تعالی اچھی شجاعت اندنیا یہ سب سیمو نہ سن اس میں قرار رہے استان بھائیو دل اندلش اند لیلاو ذاتنا گند قطلوا ايركم قطلوا لسليل السرار كذلك دامو انتنوا بزوريا يالو دامو ليك لوتال غمد يوني غمد بطال اندغنا دامو يا اطنا واق انزلوا منتنو اند اطنا يهونا لبيت يتدرجال اندغنا جندوا دامو هنن فريش كمال كلاي متافرا فري دامو ما شاء الله اتوتي كل كله مسلم قول كيزي وتيتونا سايا يا امنا سيمنتو مغلج اي سغداري تو ما يمطالنا ይዲያው ላ ኢላሀ ኢለላህ አሁን በመርካም ሲራ ውጤቷ ለመመስከል ፈልጎ የላ ኢላሀ ኢለላህ ውጤቷ በሙስሊም በሃያቱ ሲተገብራት በምን መስሊዋታ ለተብይር ማለት ምን አይነና አስሉሃ ታል የሆነች ሲፈት ከይጠይበት አስሉሃ ታል የሆነች ሸጀራ ሲሉሃ ገሪ ላይ ሰደዋለች ወፈርቁሃ ደም ቀሚ በሰማይ ነው كذا كتب من هذا تؤتي أكلها أي ثمرها المأكولة كل هين بي أمس أن ينطلق ويراد به أستنى كما هو الهين يطلق به ويراد به مطلق الساعات الهين يطلق ويراد به أربعون سنة كما قال جل وعلا أن أتى على الإنسان هين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا حين لوجود تكاموتان فتربصوا به حتى حين مدة الآجال فمتعناهم إلى حين ويجب على الأحيان والأحايين كما قال الشاعر وتخضر في بعض الأحايين رجله فإن لم أكن يا عتب لم يزل الخضر إذا تؤتي أكلها كل حين أي كل سنة بإذن ربها بل يتوافق أكثر فهي عمد السبع اللجع ويجب الله نبدأ للناس الله نستعلي وكذا هذا قال له سبريك لمن لا علم تذكري جنزب ذنبنا إيه لا إله إلا الله إسلم الناس إيمان آآن أكيدان الله باتمر جند بزن بابا جند مسلوطا يزن بابا جند سروا مريه سدوا المجمع راح كمريه تتال يستقي من إجمعين الأرض كذا جندو قولا إلال كذا قرش أفوي وطال كذا سريوار بيجي السلطانج وكذلك لا إله إلا الله العقيدة الإسلامية كلمة الإسلام كلمة الشهادة في قلب المؤمن يا مسلمون قلبون بمريش تتلون مريتو كتك لبت شكي انتكارك بلا بقرا أيضا كذلك لأمو يا مؤمن يا لا إله إلا الله معنى إمنا الأقيدة بنف مسرد أول أستوى ثابتين أرض بلوان كذا دمو يزا أثروا دمو جندو يعتبروا جندو على إذن دي قومو يلا إيه يا مسلمو أكلاتو من كساكتو إلى صلاة قومو الله جهيدا لتوفوا عندك أنا دمو سمروا من دنو جريو بيجي لصلاة مسلدو تؤذي أكلها كل حين جد ربها إيه وصلاة دور سكرا الله أثر الإيمان الذي إيش أصله ثابت في القلب يتوما الله يترادى يذكرادى يقرادى انزلوس من يهون وراتاتوچو اماتاتوچو قناتوچو ما بيدال سبحان الله عبد الله بن عباس ترجمان القران اللي بيقولوا وهذا مثل لقلب المؤمن حين يقبل الايمان ويظهر اثره غير الى لا اله الا الله توحيد الايمان يا وسط امتنا يا وجه ايماننا اسلامنا بسوديون እንደምንድነው እንደ ዘንባባ ገንድ ነው ትሰዳለች ግንዱ ይወጣል ከዳሉ ይወጣል ከንዘሉ ይወጣል ፍሬው በየጊዜ ይሰጣለች ቱዕቲ ኩላ ኩለ ሒንን ኩለ ሰነትን ብኢዝኒ ረቢሃ ደኸለ ዑርወቱ ብኑ ዙበይር ወመርዋን ብኑ ልሐከም ያኒ ቡስታን ልየውመን ፊ ልመዲና ወቀረአ ያኒ عروة بن الزبير هذه الآية تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وقرأ مروان بن الحكم وأنت تؤتي أكلك كل وقت على سهل هذه الكلام أنت وتأتي بيجدين بسطور العالمين تؤتي أكلها أي سمرنا كل حين بيجدين بإذن بيجد توافق عليهم أيها سبحان أهم بإذن ربي أعلم الله سيوفقنا وهو هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله صلاة نساء الله سيوفقنا يهون توفيق سنون توفيق استطاعة مع الأمل استطاعة قبل العمل ميبال نقران استطاعة مع الأمل استطاعة قبل العمل والاستطاعة قبل العمل من نوع توفيقنا والاستطاعة مع العمل ياه هو الذي يتعلق به التكاليف الآن وهذا رد على المرجئة على الجبرية والقدرية القدرية سرعان باري وخلقان الله توفيق يسلقه منه جبريا دمو بارياو الله نو مي اشكركرو من ما كني داو بميروت رد نو مي استطاع معرفي استقبل وزي يقول الفقهاء والتوفيق هو خلق قدرة طاعة في المشتغل لا طاعة يا مسرات اقم عبادة من مسرى سرى سيو لا مخلق نو الى ايضا خلق طاعة نو يوم ميروس نظرال على أي حال بإذن ربها بجتوا فكال سنة ذروت سنة بابا سنة بكالة أين الله يا رفقا فكال إبادة هم الله سيعزنا الله سيوفكنا ويذيب له الأمثال لزينة مستلوش مستلوش لسووش الله يعدر قال لا لتذكروا لذردوما لكن هذا ضرب الأمثال أقرب الفهمنا هنا يقول الله بأننا قرأته معنويات هنا قال بحسيات أرضه كما قال جل وعلا والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي والذي خبث لا يخرج الا نكدا على الله جل وعلا مرتو لم مري طرو وهذا ما شاء الله مرتو ازبروا صدر ان جودي عبد الباري بطلا لا لا والذي خبث انقصوا من قرقرى عزاز ميدوت ايه صعب ميدوت አሰጋሪ መሬት ተው ተርጻራ መሬት ደረቅ መሬት ተው አያበቅል እንድዝ ተሰጋዘ ይበቅል ወአከዛ ኢማን በትክክል ተቀበል ኢማን በትክክል ተሰረፈ ሰው አታሩ ውጭ ይሆናል كما قال الحسن ليس الايمان بالتمني ولا بالتهلي ولا بما وقع في القلب وصدقه الامل وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صار ابو بكر بكثره الصلاه ولكن بشيء وقرا في قلبه يمن نغرا لما سبحان الله والذي خبث لا يكون ذلك إمام يمنمن ويمدكم ويمدم ونسكنا كهنا إنسان أبقى أقل من هنا يتبالع شهدات إنزيز هنا بكى زندلو قلبا ويمدم زندلو كنده هنا يتراج أرج أرهو مريد وهكذا وستوب لم مالك قلب برد أبنى بلم مالك فتكي الله أبزاد فتكبر بأمننا بقوا بهنا لك تقباروا يتبركان إذا إن في الجسد مدغة إذا صلحت صلح جسدكم وإذا فسدت فسد جسدكم إن مثل ما باثني الله تعالى به من الهدى والعلم كمثل غيث الكثير أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبت قبلت الماء وأنبتت الكلاء والعشبة الحديث إلى أن قال فمثل ما ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقل هدى الله الذي أرسلت به يلا اللهم اهدِ قلوبنا تلقون ذا صلاح ولذلك أسند القرآن الأمور الكثيرة إلى القلوب الإنكار والإخباط والقسوة والغلظة والشدة وهكذا والغفلة والغمرة واللهوة نعم والزينة ولكن حبب لكم الإيمان وزينه في قلوب زين الإيمان في قلوب المؤمنين كما زين النفاق في قلوب المنافقين بل زننت ان ينقلب الرسول الى اهلهم ابدا وزين ذلك في زين النفاق في قلوب المنافقين كما زين الايمان في قلوب المؤمنين نعم ومثل كلمه خبيئه هي شرك دمو عندنا مثال يا مطاول الثانيه ጥሩ ከተነገር መጥፎ መነገር አለ ጥሩ ጥሩ ከተነገር በኋላ ሲቋም ተለታረ ሲጓጓለ ሲቀበላ ሲናጥታነጥበታል መጥፎ እርኩስነቱ ወሳነቱ ከተነገር ተነቀቀዋል ትርቀዋል ወመሰሉ ከሊማቲን ኸቢሰ እርኩስ የሆነቻን ይግ ኸቢስ ቢድሬሽ ጠይብ ነው ከማካ ጀለ በኋላ አጠይባት ጠይቢና ወጠይቡል ጠይባት አልኸቢሰ ለኸቢሲን ወልኸቢሱነ ወካ ጀለ በኋላ ቁላ ያስተይ ኸቢሱ ወጠይብ ወለ አጀበካ كثرت الخبيث على قدك قدك كفر الخبث من ذلك الذي جعل الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم إلهي ومثل كلمة خبيثة ركوسة ونشاني في الجر أنت كلمة دمو جملة كلمة على لا إله إلا الله جملة إذن إما لا ما اسمها المذكور ما اسم المذكور خبر المقدم او يعني بجانب رمتها جمله اسميه مثل وخبر على رئيسي بوي كلمه على كلمه طيبه كلمه باقيه كذلك وكلمه التقوى كذلك كلمه طيبة بيننا وجاء كلمه باقيه كلمه طيبه كلمه خبيثه هي جمله كلمه بدون جمله كلمه يبارا قل يا ام قل لا اله الا الله كلمه وخرج لك بها عند الله كلا إن كلمة هو قائلها أكثر ما ورد جملة كلام بكلمة نمى الطاولات وقال ابن مالك كلام نفذ مفيد كالسكين واسمه فئل ثم عرف الكلم واهد كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد اتشكالات تقرب من الأكال ابن تيمية وأما كلمة كلام إبان مبالو كلام الأجاب عربية ما يشين هذا سيبون كفت عبتنا رد قادر رجب ابن تيمية مسألة ايه نبيلة اورد عدل من القرآن ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة عجيب سبحان الله اذ تستغني فوق الارض كما ليس لا اله نتك الا فترقك ترى شدت الشباء ከላይ የሚጻፈው ነው ወይስ ትንሽ ነገር ሳብ ያደረገ ነገር አንዴ ምዝዝ ምስስ ስትጠራው ማዘዝ ስትጠራው አባንዴ ለሚነቀራ ማላሃሾ ይቀራል አይቀራም አላሁ አክበር አይኔ ልንገረው ومثل كلمة خبيثة في ركوتة ونسوها كلمة الشرك والكفر مثال وصفة وعيلة بأدم استقرارها وأدم نفسها سكيت تعمى بالمهونها بالمتقمها كذب بالمدرسها مثالها كشجرة خبيثة عند أركسيت زاكيت من دلنات شجرة خبيثة أركس زاف يعني حنزل دواتها يميدا عمباي يميدا عمباي اجتذبت وقتل عبد من قلب من فوق الأرض كمريس لا إله إلا الله الله الله من فوق الأرض كافوا ربهم من فوق وهنا من فوق الأرض لبباي ما لها من قرار بنا الثبات يلات يلي الله ستهون أين يشرك القالات بعلمت أمو سر بعلم أصددو كذب على مدرسه كالله زند خالقا كمصيبة بعلى مادانو عند أنباي إلهي برعه علي ذنب لا ألم جوه على برعه علي بقلع اللج يونيش بغيزا عندي نفس الدرقات نكل دل اللج بوتا سبات قرار إلاتهم دنيا مخيرا ما تقمم كنتو زيرونا تلعي كما قال جل وعلا وجعل كلمة الله وجعل كلمة الذي كفر السفلى وكلمة الله هي العليا على الله جل وعلا إذا نقول ياو خبيثة ياتي خبيثة أنا جوجينات دموشي حنزل من تبارها عندنا كلايلة تعبران لك بين وسطها بطعام مرارانا بطعام بالجمعنا لها ستكفتها بطعام تبران لك بطعام بطعام بمرارة دي كادر رفتنا لها لو أنا لبرتنا برشيدها يستطقى الباقراشي سيبوا الباقراشي البانبا ملكو بطعام يا عمران قل انتنو على النو شتاو بطعام كمان سيك عم سوى بطعام مرارة نو شركة ياسو مرارة جيم نو جيم ويجعل خبيثة بعضه على بعض على الجيم جيم تجيم أبراح أزمرو دمامرو يشجعها الإنزام كلمة التوهيدين بتمر انتات مسألة تمر وقال بلو تعلات تكيما كفئنا أدقمام كفئنا آلات لمكب مكبنات لمبيان مبيانات لأسكت فراسرين أسكت فراسرينات لمدانيت مدانيتنات لفايتامين فايتامينات لحبتم حبتنات لنقدم نقدنات لبشتا مدانيتنات بزاق البلو تعلات شوف لا إله إلا الله إيهو استاخر استكاكلتش لو قتلوا صلاة زكاة طوام هج وزكاة وأول وشروط الصلاة الإسلام وشروط الزكاة الإسلام وشروط الصيام الإسلام وشروط الحج الإسلام وشروط الصدقة الإسلام يقول سكيت من الناس لا إله إلا الله ما أعظمها من كلمة الله أحينا عليها وتوفنا عليها وأحشرنا مع أهلها وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها على الله أكبر كلمة ما أجلها من كلمة وقد حارب من أجلها الأنبياء ونزلت من أجلها الكتب وجردت من أجلها السيوف وفرق الناس من أجلها إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في النار الله ومن أجلها قامت السماوات والأرض ومن أجلها الميزان ومن أجلها الصراط ومن أجلها الجنة ومن أجلها قام سوق الجنة وهكذا كلمة ما أعظمها من كلمة يعني قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله اجتنب ما لها من كلمة يثبت الله الذين آمنوا الله ثبت هذا القول الثاني بالقول الثاني في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويجل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء هاديا يثبت الله الذين كهون مثال الانجلية توحيدنا يشرك يتوحيد قالنا يكفر قال ما عرفنا إذن كمثال يثبت الله الذين آمنوا أمان يوتشن الله بالقول الثبت إنات قال يا صنع شروه لا إله إلا لك أولا الثابت

على ما تقتضي حكمته ورحمته وسلطانه لا على الجبر ان فلق قال مالته ان سوى الجبر قهر ما تفلق مالته ايدل على ما تقتضي حكمته ورحمته فما قال جل وعلا ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأهلوا قومهم دار البوار ألم تر عليها من أي إلى الذين بدلوا ودنوا ألم يصل علمك الذي بلو بعلا سالسوا ألم تر وهم ألم تر رؤيا إلميانا رؤيا بسريانا بمعنى تنزل ولذلك أدي بإله إلى الذي بدل نعمة الله فأكا يكال كفرا وذا كفر يلوطوا في الآلاء قريشوش نعت النبي ومتو الله تفسن لك نعمان البر أن سلم يا قساسون فكسلوا مصنماتوا وذا كفر قيام وأهلوا قوم الموتات أسفروا دار البوار يهلاك يلفات بيت أسفر جهنم يأتكبا كفر أسادواتوا نزي انديك رجاء در بوار حلاك ما لنه بار يبور بورا فهو بائر يعني من الآن الآن تبور على الله جل وعلا الآن تبار يبور بورا فهو بائر أقفى ود متبصر تكبير يقولوك التقصير إفاق مارك جعل دار بيت يتفاق بيت من دنا جعل بدل بما قبره يسلميك قبال يسلون والسلم هي المقاسات والمعاناة السارة قبطة من قال قلنا من ساقط هنا تشانجان وبئس القرار اذا رايتنا احنا مهون من يوقف الى جهنم داعي بئس المهاد بئس المصير بئس القرار يا رياتي بئس القرار بئس المهاد بئس المصير من يوقف من ملشيا من يوقف فراش من يوقف مسبشيا قرار وجعلوا لله مكنات من الله تبرك اندادا بتاتشا ادلاء ونزراء وشركاء ايه ليذل أن تكلم عن تصور اللي أسكي تصير وأدر الرجلات ثم أصوت اللي أصوت كل ذي العبلا أصوت ثم أصوت ثم فلا سندلا كم تنش كذي بزش الدنيا مكيناتهم ثوب ساتا درج بزيب كفرات شو كقتلات شو فإن مسيرة من الأشياء إلى النار وأي تمتعين وأي لذة إذا كان المآل نارا إذا كانت العش سبحان العاقبة إلى نار كهون من دستيبا الذين تمتعوا قليلا إلى كل وتمتعوا قليلا تمتعوا قليلا أو زمنا قليلا ذلكم يعقوا يتمتعوا ويلهموا الأمل إلى الله جل وعلا قل تمتعوا بكفر قليل إنكم أصحاب النار قل تمتعوا فإن مصيركم لكناتهم من لشياتهم إلى النار نون من عرقا نزيل الجبل جانا من الثالث زاري بتبلا بتتابت وفر من معنى الله ما أليناها من جسد لو تلمت من النار آلو فديد بن عياد مكالاي عند من خلفاء الأمويين هدوان مجلسة فإنه النبي لسي سوال مشتوط عندنا ما شاء الله عندك أنت هاي برد قشاش عندك بجاء جدا سيطان ما أليناها من جسد لو تلمت من النار اللي قونا قر كجانا كدام كنا فمن ذرزي عن النار وصل الجنة على الزابة دنيا بالكبر بالفلا بالتطا بالزنس من معنى اللوم يساس كونك الله يطبقنا النار قل لعبادي الذين آمنوا بالعبا اللبالي والسي أمان له نوت يقيموا الصلاة صلاة يقاقوم وليقيموا الصلاة وليقاقوم بلاتك ويبلاتك ويعركاتك عندهون صلاة يقاقوم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة مجزوم بفعل الأمر أو بفعل شرع مقدرين وهذا الأقرب قل لعبادي الذين آمنوا بالغيب والصلاة يقيموا الصلاة يقاقوم ويم يقاقوم بلاد ويم ليقيموا الصلاة لا مجارة مهزوفة وينفق قوة إلى درق بلاد شو مما تكتبت عنها شو إذا كان نفقة البدنية نفقة المالية بطعام تذيب سكيت على الله شو مما تكتبت عنها شو من الجاه والمال والعلم سرا في السر والمستر وأنا بعيفة سناك هنا بسر علانيا كهونا فرد كهونا بعلاني لمرسلون استقدم لأنه إيش أخلصوا إخلاصوا سلم يا بزا وده أقرب إلى الكبول سيرسلون سناك لأنه أقرب إلى الإخلاص وده إخلاص أقرب إلى الكبول نوم وعلانيا سالي من قبل أن يأتي يوم كان سايمة عبثي لا بيء فيه ولا خلال بيء في دا راسي شقوه وإلغون جنزب تبتو راسي المجزات إذا ما ذك ما يتشاربت ولا خلال يعني مخالفة كما في سورة البقرة إذا أمام في قومي مار ذكنا من كبير أيات يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفا. خلة يوم خلة خلال مخالنة ما يدك مدكر على خلة وما إذن بعض بعض أدود إلا المتقين وداج سايمة أبني غرات شويلة يبدي أو صدقاء سيامة سايمة آدر زارة جنكو كبير لذبتك الزارة آدر ركوتك مهال ورك لذبتك النزارة آدر ركوتك مهال. سبحان الله راسين تو صدقو ما دان وإنما هنا بوثو مقلاقل يلبس ونو كان شنك ناما كارا مهال. الله الذي خلق السماوات الله ما لي أنا سمينا سجن والأرض مدرنم وأنزل يا وردم من السماء كلايلة كترارا كدامنا ما أن يان يتبركا أقل قيس أكامي والنوهان يا ورد أو دوس يابقى فأخرج به يابقى لبت يون بسبب من السمر كفرات لأين رزقا لكم لأن أنت في سايسي هو جلال كذلك ولأن آمنكم يا بيزة صلي بلا زور زور إن يانو ما لبنا إن أدرك الله شكتانه من دلنا ومن قدرة من أن نسمن قدره من التعجبت وسخر لكم الفلك أنه مركب وشنا قرام لاتش لتجري في البحر ببحر لا يتهزن بعمره بإعزازه. الله الله لي يبرون يبرون وسخر لكم الأنهار يوز لبحر ما عندنا أنهار إبارة يجرت وشنا قرام لاتش من فرصة هنا فسالة تهودية في قدره إن تقول لهم يقيم الصلاة وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار إنه صائمنا تركان يا جراب داتش والله نعم والشمس والقمر نجوم سخراته بأمره والذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كله في فلك يسبحون الشمس والقمر بحسبان وسخر لكم الشمس ضعاينا قرر الله والقمر أرقع يعني صهايا ووقتها والتات قبل التي هي قراتنا يظهر القلوة سفر قطره اللي هو الله من لباتها والشمس وضوها هذه من لباتها بل وأخبر في القرآن بسورة خاصة عن تغيرها وخراب نظامها إذا الشمس كورت له الله يوبا قال فإن لا يأتي الشمس من المشرق فأتي بها من المغرب نو رب المشرق ورب المغرب أيضا قال الجلوس كذا يقول ست طاسين ست كمالات فهاي لك عند وقت أشكاني جمرة وين دمو يقال بروغرام جمرة من الباس كان يبالو كفجر في جمرة ما لسنا نايا عندي إسكذا قاس كم وجه درس يالله صلاة الصبح مسجد إشالات خزان دریال بهای مدرسه جمر یا ماتاو برد یا ماتاو ورچ یا ماتاو تزکازی یا تگف تفه یا تگف تفه ایدال یا ماتاو چیله ما تگف تفه ایدال یا ماتاو پروگرام ها بکار نه یا کنون پروگرامی جمران موقت وابل دماریسیم تگرگیلو دارند داده که زفرات ریو ماشاءالله موقت اشتر یال موقتی موقتی متا این تمرو بذار بذار جلیاشی کار بردام از میل جلیاشی دیشی شکم روی کار نبریدا اشتر موقت اون تمرو می دنی درگ بذار که عجیب هنام موقت هست بسم الله الذي استوى على الفطور الله يظهر كذكاء ورج وطام لتقوس أي سطر نبى ربما بهيما وشوار مستالو حيوان إن تساوي شطراته ديار بيشلو نبى هاي وقتا بندش بحرون مو سيارة جو لبنش سيارة جو من هنا لذل ما نقدر بس بقطع الهاي مني يمرق كفونا تدار جيل شتاء هاي بس نورك الكيت نبى سنتنا سن سوش نقل قلوز بطهاي قادر قوسين تلسنو بطهاي دموت شررنا برحان مالنا سنت مابرات بسنت مليل ميكوطر سنت هزبنا يتوبيا سكان وعدد السكان يجزا سنت يتوبيا تقلالو عدد متو مليل نبرم كمتو مليل مابرات انتقامو سنتنا الشي فابرا سمانيا مليل نبرم الشي سمانيا يا هلو أتدو ذا أتفاهم إكيد شركات، إكيد مصانع، إكيد تقنيات، مؤسسات مش بيجون يا فابريكا وتشيش، يا بروبا ما إلا ما يهونا كارونا بس كارا زانيا هونا كيدونا، يا ما تا يا باكنا ما كير بكان إنداز كان مروبي باكين نورو، منا إللي بكان نبا، كم هو كم أقل كيلوس، بس هذا كمتا وذا جنيلا، بس هذا كمتا درد بخشنا إكاثنيا يهونا. لمن إذكابير يعمل الشعب شركه والسنة مولا ذي لبقى يعطمان لسبنو لذي لتزرع أزرئتو يهونا ميد من تذكابير موقات الناس ذكابير رابق على هذا إياتو كان كان موقات ماتا ماتا كذكابير بتركا جهيدا مو شركه لاند لأسر أمس وين باي بزا لاند لأسر مران أنا بمجاز عمل الأسراء سراء ذكابير يعمل الشعب يهيلو يزكي اذا جاء طوالك وايد اذا بتكبر لو غير لا لا واقاتو ارجيدو الله الله اكبر وراثوچن قناتوچن زماناتوچن عباداوچن وقتوچن ناقبات الله اكبر شمسنا قمر دمو شمس هنا كل موقت يا الله تونو انا اساسا يقلت نبر الله جن استان دي بابا مارغواتا لا اراتنا سماي لا يشربا ولا زكيتا ولا لا ينو الهلال بل ورد في بعض الاثار والله ضعيف نو يعني سبا شي ملائكة في التطاع ببردو يمتاتا للزا اين عالم تاقات لو نفر شوف مدى حرارتها سبحان الله اين ما هذا البعد العظيم اين اكرنك ابو قطوة للببال ايه تأمر يوم القيامة من الزوطة وجن تاقاتك اربعات ايه سلك تأمر عزيزتو أتال سوى اللي بساكس والكامارة الرقم دائبايتني دائبولي يعني اسكالو اتشي على اسكالش ما يسأل سوى ليج يعني يقولون لي سادة سوى ليج اسكال لدي رص مارا خلاش سوى ليج من اللي هذا قاسيب مجرشة نظاما لقا ترتيبا لقا كازا دي ما تعلج كا كامعرام مالا كامعرام دي ما تعلج باقا وسخر لكم الليل والنهار كاننا للليل النهار كاننا أقرر الله قدم الليل على النهار أيهما خلق أول والصحيح كما هنا ليل تقدموا لذلك كنهار ليل تقدموا تخلقوا لذلك والشمس آية النهار والقمر آية الليل قدم إيش ظرفين على المظروفين يريا الليل النهار لآية نتركها ظرفنا سيد الله نزل قدام أجر جلوس أشوف تبات ما ونام لكن أقول له سياق أشوف إيش أترك أو سلم يبرا أقول له تبرس تطوال آية سنة تبرا وأما سماء النمتر لم دوتا لك يا باتو دوتا راسي أسرى عند راسي أسرى عند عندي سبت جل إذا بودا تطوال لما دو نزين كلمة سرطاك الله جل وعلا ثم قال سبحانه وآتاكم من كل ما سألتم مثل من نقر ولو يسرطاك باينته باينته عافية مفل لقو خبث مفل يسألوا من في السماوات كل يوم هو إيشاء واسألوا الله من فضله الله جل وعلا واسألوا الله قيل الرحمن أيام ما تدري سبحان الله واسألوا الله من فضله من كل ما تكلم من أشهد الله يسطع شيئا هنا من الباب لا بسهم دو يلمنه لا يسطع إسلام جل دورو دورو كما استطع كريه وإذا قد إتاع يلمنه يسطع ويهل أبك وأدقا يعني قد يسطع كي ما تعفض نبر يهل أدقا تكلاك وإهل مستن وإن هذا الرقم دعا لهم بأخيرا إنتي كفلا أستمت لها دورو دورو ستو سالم على النو بعد باب قادر لك دعا كنتره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة إلا أعطاه الله إياه ثلاثة حسان إما يستجيب له أو أن يصيف عنه مثلا من البلاء أو يدخل له في الآخرة يستجاب وقال صلى الله عليه وسلم يستجاب لهديكم مالا لأجل قيل كيف الاستئجاب قال دعوت ربي دعوت ربي فلم أرى يستجاب لي يستجاب لي فيستأثر فيدع الدعاء هين إذين قال عمر إذا نكثر فقال رسول الله إذن الله أكثر أي أطاع الله أكثر تلون آية وقال صلى الله عليه وسلم من لم يفعل الله يغضب عليه الله أن يعلم من يقول أبتان لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تغضب الله يغضب هين تركت سؤاله وبني آدم يغضب حين يسأله يا سلام الله أكبر وإني لأدعو الله حتى كأنما أرى بجميل الظن ما الله صانعه وآتاكم من كل ما سألتموه كلما نلتقيك أشهد الله الله سبقات سهولا سبقات وإن تودوا نعمة الله إنه يا الله أنت أقاوتش قطرات ድካ ድካ እናደርሳለን ብላችሁ ብትሉ ላትርሱሁ አትለቁት አደፉን ልታ ቢዳት ይላል ተቆጥሩ አያቶከ ፈዲ አይ አላ ኢግብ ኢላ አላ ኢረቢኩማ ተቆጥሩ የራስ ከራስ ያለውን ማስር ቁጥሩ ይለው በአይኑ ዙሪያን ካየው ስር ቁጥሩ ይለው አጥቃለ ተፈቀደቡ እሽ ቢኒዕሚላ ለይለን ወነሃራን አወለን ወአኺራን ዱንያ ወኡኽራ في بطن امك وبعد ما خرجت وبعد ما ايش يعني صرت شابا وبعد ما كبرت بل وموتك نعمه يعني ثم امات فاقبر اذا كم لله من نعمه بخيرتك ان الانسان نغير جنا ثوري كافر لظلوم كبار بايجو كفنانا كهجين ظلوم اقول مبالغ كفار فعال مبالغ فإجبوا كفنعنا وإجبوا كهجين أولا اللهم ظلوا ظلوا ما تبالوا يسطعوا النعمة فأقبابوا أياويدهم يمن دلناو ظلمناو ويمتزازنا إستاذنهم كلكلون إستاذكوا إيه ظلمون كفار دبوا ويسطعوا النعمة أياشكروا والكفار مقابلة الشاكل والظلوم مقابلة ايش قائناه ثم قال سبحانه هاي كافرون واكثروا ولكن اكثر الناس لا يشكرون وقيل من عبادية الشكور كافرين انسان جنس بيونه اصله كافرون ومسلم ما في بعض الاهوال مسلم لا يكون ظلوما ولا كفورا من هذا الظالم كافر ديون إشلال كافر يعني كفر الجهود جهود النعمة جل ملو ومنون بكافر كافر مدو ومنون مسلم بكافيرو شكروا بكافيرو تاز بكافير ديون إشلال آي بارتنا سماي جربا ونجزي في توضلائي سما بان ايه شاركار بزي سماي ايه كلالي تأير لائي نمي بل عندانتم كسرفوش خلافة لدان وستو مردود نراجيو بذي سمعنا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات سباق وجعل الأمر فيهن أي عليهن إننا وجعل الأمر فيهن وجعل الشمس سراجا إلى مريا الله جل وعلا برهان هربوتال بذي سمعنا ملا وزفرجا وإيه تلال إستلال أيار لاي يمين بلو هدى الله أعلم بلا كم خليه بين الشمس والارض يا ثم المجال يا شمس لاينا مريت ذاتشنات بما انت بين يوم ما نو كل بوتا نسو يا لا شك نو بين يوم ما لا شك انه بين الشمس والارض دون جنسنا ولكن في السماء انو نو بل بسماء الدنيا وقالوا فيه ان ما عرف على التدريب نو الله على ذلك يجيب ذم فسن على المسلم وكيلو ذم إيه دمو ذلك ذكاذي على الله ألقى إينا كير ذكاذي ندير رأينا كير ذكاذي على الله ونو ندير رأي ذكاذي هنا ذكاذي يسو تراش يسول ذكاذي بل شلو ذكال أكلو وتعرف دمو إيه رسول سامي وطوم على جينو سنسو بندت الافاو الشيطان وشينا كل شخص برارا بكس بس حقر ميان فارسوس جينو شنكان سماي موتاتا تفقد الله وانا لمسنا السماعي قصدنا السماع فوجدنا مليئة حرصا شديدا وشهبانا وانديت سولي يا معشاء الجين والإنسان استطعتم أن تنفضوا من أكبار السماوات والأرض يوم الكعبة دنيا من المتشال الهدى يا سماك ابليل سقاط اسو اقارط اسو مشلك متشلو كون استي تنفضوا شو لكم يا جن ايتلوم هذا الذي هذا على انهم لا يصلون الى السماء ولا الامر في السماء واذا كما يدرسون ما تقبط على اكثر اقوال يا شرق علي شرق بسماي نو من هذا الذي لفتنا ايه بسروز مساريا منهم سايب جود مكراك يا ارجو ايه بمقاب من قراكرت بالنيبالو يجدر في خلال من يكلك خلال يا ابراهيم الله لفتنا عندني ستاك في خلال من شيطان سمعي يعني يوتا لفتنا ستوت اللوي قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لم تغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أو ترقى في السماء بسماء موضع نبي بيتشان أو انكسو ليش سماء إيسا ورسنا سماء نبي كسوة سماء بلاء إلا ودت وترقى قطعه قرآن بشريعة ناس قمته كذاوش روحوش أنبياءوش كمتوالا روحة جوزة ملائكاوش ملكام سيرانو ناس قوم الناوكو وعما نزلت مالته بقي من رجع صريح محتمل أيضا لا يستدل بالمحتمل من الأدلة على هذا العمل، إنما نستدل به على الوجه على الدليل الصحيح الصحيح. وهذا من مسألة سمو إن توني مثل لا ترسو إن الإنسان لقد ظلوم كفا انتهى. جربا ستوار بلو إلى الله جربا ونو في توار دو إشلا سبنا بلذي يوم القيامة تسويش أنا عند سنزراك وما عند كندك تقربنا سويش قلتال ويعرفنا سوم القيامة حتى يغيب أهل في رشيد إلى أنصافي ودني وبقاته إذا كان يوم القيامة تدن الشمس على رؤوس الخلائق كما في سيدنا حديث ابن كلاد من أسود الحمد. نعم.